وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى وإن أطعتم إنكم لمشركون أولن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي الناس كمن مثله في الظلمات وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا وكذلك نولي بعض